بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع راية السلف بالسودان أن يقدموا لكم هذه المادة الصوتية والتي هي بعنوان فتنة المال لفضيلة الشيخ عرفات بن حسن محمد حفظه الله، وهي كلمة توجيهية ألقاها على أبنائه في الخرطوم بالسودان سائلين الله عز وجل أن ينفع بها الجميع. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ عساكم طيبين إن شاء الله. الحمد لله بخير وعافية، حياكم الله جميعا. الله يبارك فيكم. معكم الأخوة من السودان. أهلا وسهلا يا مرحبا، حياكم الله. الله يبارك فيكم. الآن الأخوة إن شاء الله في انتظار الكلمة، نقدم مقدمة صغيرة إن شاء الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يطيب لنا في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق السادس من شهر جماد الآخرة عام 35 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي في كلمة عبر الهاتف مع فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى وبارك فيه ونفع بعلمه، وذلك في كلمة توجيهية بعنوان فتنة المال. ونشكر الشيخ جزاه الله تعالى خيرا أن أتاح لنا هذه الفرصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا الفانية لمقصد عظيم، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى لا شريك له، والإخلاص له جل في علاه. قال الله في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء: هذا تصريح بأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد للعبادة، فحق عليهم جميعا حق الاعتناء بما خلقوا له، وأن يعرضوا عن الدنيا وعن وأن يكونوا فيها من الزهاد. ولهذا حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب واتفقت كذلك عليه جميع الأنبياء والرسل، هو عبادة الله وحده لا شريك له. فدين جميع الأنبياء جاءوا بعبادة الله وحده لا شريك له، وهو دين الإسلام اتفقت عليه الرسل، وهو حقيقة هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. والإخلاص إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى مما اتفق عليه أئمة أهل الإيمان، فلا يقبل إلا هو ولا يقبل الله سواه، فهو ما بعث به الرسل جميعا الأولين والآخرين عليهم الصلاة والسلام. وإن التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم هو توحيد الألوهية. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون ويأتون بهذا التوحيد العظيم، توحيد الألوهية، كما ذكر علماء أهل السنة جميعا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن ما الذي عصم دماءهم وأموالهم؟ التوحيد، توحيد الألوهية. وفي هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال العلماء: إذا كان هذا هو الحق وهذا الشيء الذي أرسل من أجله الرسل، وأن هذه الدنيا ثانية وأنها دار نفاد وليست محلا للخلود، هي مركب للعبور وليست موطنا للدوام، فالواجب علينا أن نهتم بهذه العبودية وأن نخلص الدين لله وحده لا شريك له، كما قال القائل: أعقل الناس هم الزهاد، العباد، العلماء، لأنهم أعرضوا عن هذه الدنيا وما اهتموا بها ولا بحظوظها، إنما أعرضوا عنها بالزهد والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ألا وإن الفتن كثيرة، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الفتن وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عنها. فبعض هذه الفتن قد يستخدمها الإنسان استخداما صحيحا فيستفيد منها، ألا وهي في ذلك تكون نعمة، مثل ما سنتكلم عنه الليلة إن شاء الله، فتنة المال. قال الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. السبب للوقوع في الفتنة أن يميل الإنسان عن الحق فيكون في محنة وابتلاء بسبب ماله وبسبب أولاده. هذه الفتنة، فتنة المال، هي التي أوقعت بين كثير من الناس، أوقعت بينهم الشحناء والبغضاء والعداوة، وصار كثير من الناس في محنة بسبب هذا المال. قال عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن هذه الفتنة: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، كما عند الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه. وجاء أيضا في صحيح مسلم ما يبين حقيقة هذه الدنيا ويوضح هذا الحديث: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، أي بمعنى أن الله امتحننا في هذه الدنيا، لأن المال فتنة. هناك فتن كثيرة لا يفهم من الحديث وفتنة أمة المال أنه لا توجد إلا هذه الفتنة، فالابتلاءات والمحن والفتن كثيرة، وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن وعن أمور ما يحصل في آخر الزمان من كثرتها وشدتها، لكن فتنة المال أشدها وأعظمها، هي فتنة عامة لجميع الناس، النساء والرجال والكبار والصغار، كما قال الله: زُيِّنَ للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. زين للناس، ما معنى زين للناس؟ أي بمعنى حسن، وصارت النفوس ترغب في هذه الدنيا، حب الشهوات، أنواع الملذات والمتع. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك: من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، يعني المقادير الكبيرة، وثم ذكر الخيل المسومة والأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم والحرث التي هي الأرض التي اتخذت للزراعة، كل ذلك من الشهوات الذي زين للناس، فتنة وبلاء. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وبين لنا أمرا عظيما، وهو أن المعيار والميزان ليس في المال، ليس المال دليلا على أن الرجل في صلاح وفي خير، بل هو فتنة إن لم يستخدمه في طاعة الله وبلاء عليه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: تئس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذا حاله الذي يحب المال ويرى أنه هو المعيار وهو الميزان. المعيار والميزان هو التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى، كما قال في الصحيحين: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى عن غنى النفس، أي الغنى الحقيقي الذي يملأ نفس الإنسان ويجعله قنوعا ويكتفي بحاجته والشيء اليسير. أما الكثرة من حطام الدنيا من الأمتعة والأموال فهذا ليس الغنى الحقيقي، وإن كان عند الناس يقال له هذا غني ويشار إليه، كما كان يشار إلى قارون. إن قارون، قال الله سبحانه وتعالى عن هذا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا مثال من الأمثلة الكثيرة الواضحة في فتنة المال. قص الله سبحانه وتعالى لنا قصته تذكرة وعبرة وعظة، وحتى يحذرنا من هذه الفتنة. فإذا بهذا الطاغية الفاجر الكافر يعتز ويقول معتزا ومغترا، وهو يقول الكفر، يقول للناس إنما أوتيته على علم عندي، ينكر نعمة الله سبحانه وتعالى مستكبرا على الله وعلى العباد. لماذا يستكبر؟ بمال. فكان من الكافرين الذين هلكوا وخلدوا في نار جهنم أبد الآبدين. كفر وبغى وطغى بسبب ماله، وظن أن ماله هو الذي سينجيه. هذه عبرة للناس كلهم. انظروا إلى فتنة المال كيف صنعت لقارون، حتى إنه أشرك بالله وظن أن هذا المال الكبير سينجيه، فكفر بموسى عليه السلام وبغى عليه، فبقي يقول إنما أوتيته على علم عندي. فلما رآه أهل الجهل الذين لم يؤتوا العلم تمنوا ما عليه قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يريدون المال، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فنظروا إلى زينته، إلى ماله، إلى متاعه، وهو أظهر عظمته وكثرة ماله، فلما رأوه قالوا يا ليت لنا من ما أعطي قارون، يا ليت لنا مثل ما أعطي قارون من المال، من الجاه، من السينة. إذا بهم يجعلون قارون ذو حظ، يجعلونه ذا حظ وذا نصيب عظيم. فإذا بأهل العلم الربانيون قالوا ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هؤلاء الذين عرفوا الشرع وعرفوا حقائق الأمور وعرفوا المعيار والميزان في ذلك، هؤلاء قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فهؤلاء قال لهم ويلكم، اتقوا الله، خافوا من الله، أطيعوه، فإنما عند الله خير لكم، ثواب الله، أي لمن آمن، لمن اتبع الرسل، لمن اقتدى وتأسى وأطاع وعمل الأعمال الصالحة، هذا خير مما أوتي قارون. فلا يتقبل هذه النصيحة ولا يعمل بها إلا من كان من أتباع الرسل وجاهد نفسه وترك هذه الدنيا خلف ظهره وصبر على طاعة ربه واجتنب المعاصي. هذا هو سبيل العلماء. فلما كان هذا هو الحال ونصحوا، خسف الله بقارون وبداره وبجنوده وبمتاعه وبماله. فإذا الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. هذا دليل على أن عوام الناس والجهلة لا يدركون الفتن إلا بعد وقوعها وبعد انتهائها. هم الآن يتوجعون ويعتذرون ويخافون من وقوع العذاب بعد أن خسف الله بقارون. فعرضوا أن الرزق بيد الله، هو الذي يوسع وهو الذي يعطي وهو الذي يضيق. فإن الرزق ليدرك ابن آدم كما يدركه الموت، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روحي أن لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. فها هم يتألمون ويتوجعون، وخافوا أن يحصل لهم ما حصل لقارون، لخسف بنا كما فعل بقارون، ثم ختم الله ويكأنه لا يفلح الكافرون. إذن الكافرون لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. انظروا ماذا صنع الله بقارون، وماذا صنع بفرعون، وهكذا بأئمة الكفر. إذن نحذر أشد الحذر من اللهف وراء هذه الدنيا ووراء تحصيل المال الزائل، فهذا لا شك ولا ريب أنه شيء مذموم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام، وقد كانت هذه الآية تقرأ في كتاب الله، نسخ التلاوة وبقي حكمها، بقي النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ويروى حديث، وهي كانت في كتاب الله تقرأ في الصحيحين من حديث أنس: لو كان لابن آدم واديان من مال لم تغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. النووي رحمه الله في شرح مسلم لما جاء لهذا الحديث قال فيه ذم الحرص على الدنيا، الذي يحب الدنيا ويحرص عليها، فهذا الحديث يبين أنه مذموم، وأن صنيعه أيضا فيه من المذمة الشيء الكبير، الذي يحب أن يكادر ويرغب، لأنه في الحديث قال: لا يملأ جوفه إلا التراب، يعني لا يزال حريصا وحريصا حتى يموت. ثم يمتلئ جوفه بماذا؟ يمتلئ الجوف من تراب قبره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يهرم ابن آدم وتهرم معه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل. حتى مع كونه كبيرا هرما، إلا أنه ما زال يحب هذه الدنيا ويطول أمله: سنفعل وسنترك وسنفي وسنعمل، وما أموالكم ولا أولادكم من التي تقربكم عندنا زلفى. هذا ابتلاء. المال ليست علامة على أن الرجل على خير، ولا هي مقياس لأن يقال أن فلان أفضل من فلان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. لا شك أن المال قد يكون نعمة إذا أحسن الإنسان التصرف فيه، واتقى الله سبحانه وتعالى في هذا المال. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل سرية من أصحابه حتى يخرجوا ويجاهدوا في سبيل الله، أرسل سرية وأمر عليها عمرو بن العاص، وهي سرية مشهورة معروفة يقال لها سرية ذات السلاسل. فلما أمره قال له: أتخسر من هذا المال ويرزقك الله من هذا المال؟ وقال له: خذ ثيابك وخذ سلاحك ثم تأتيني. فتوضأ رضي الله عنه ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة. قال هو الشاهد: وأرغب لك من المال رغبة صالحة. فقال عمرو بن العاص: انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم الذين ما كانوا يلتفتون إلى الدنيا ولا إلى المال. قال: ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام يا رسول الله. ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح، كما عند أحمد بإسناد صحيح. ولهذا يقابل قصة قارون في القرآن كما حصل له قصة سليمان عليه السلام الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أعطاه من الجنود ومن السلطان، وسخر له الإنس والجن والطير، وسخر له الريح، فكان يعترف بفضل الله سبحانه وتعالى، كان يشكر ربه على هذه النعمة، فقال كما في القرآن هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ويقول أيضا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق على الإطلاق وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليل وهو طاويا بطنه عليه الصلاة والسلام، ويربط الحجر على بطنه من الجوع. محمد عليه الصلاة والسلام يدخل على عائشة كما في صحيح مسلم: عندكم طعام؟ فتقول: لا، ما عندنا إلا الماء. بيت النبوة وليس فيه طعام، لا يوجد فيه إلا الماء، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. وكان عليه الصلاة والسلام يمر الهلال والهلالان ولا يوجد في بيته ما يوقد أو يصعد على أو يطلع على النار أو يوضع على النار، لا يوجد شيء من ذلك. حتى إن عروة تعجب، سأل عائشة: ما طعامكم؟ فقالت رضي الله عنها: الأسودان، الماء والتمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه الأيام لا يجد ما يملأ به بطنه إلا من أردأ أنواع التمر، كما جاء في الصحيح من حديث النعمان بن بشير يقول للناس: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم عليه الصلاة والسلام وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. لهذا العلماء ألفوا كتبا كثيرة في الزهد. لماذا ألفت هذه الكتب في الزهد هكذا عبثا؟ الزهد لابن أبي حاتم، والزهد لأبي داود، والزهد لأحمد، والزهد لابن أبي عاصم، والزهد لهناد، وكتاب الزهد لابن المبارك، والزهد لوكيع، والزهد كذلك لأحمد رحمه الله، بل للبيهقي، والزهد كذلك للمعافى بن عمران وأسد بن موسى. كل هذه الكتب بين أيدينا، ألفها العلماء حتى يبينوا أن هذه الدنيا ثانية، وأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو عدم الالتفات إلى الدنيا ولا إلى ملذاتها ولا إلى هذا المال. كيف إذا كان هذا المال سببا في إغمالك وفي بعدك عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن منهج الحق الذي أمرت أن تكون عليه وأن تدعو الناس إليه وأن تصبر وتصابر ولو كنت فقيرا؟ ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة كما في صحيح مسلم وما أخرجه إلا الجوع، ووجد أبا بكر وعمر: ما أخرجكم؟ قالوا: ما أخرجنا إلا الجوع. فقال: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، الجوع. وقد ألف ابن أبي الدنيا رحمه الله كتابا بهذا الاسم، الجوع. ماذا يريد أن يبين؟ يسوق الأحاديث الكثيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وساق آثارا كثيرة قد تصل إلى 320 أثر وحديثا، إلى 320 من الآثار والأحاديث فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه الكرام. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أطول الناس جوعا يوم القيامة هم أكثرهم شبعا في الدنيا. فنسأل الله العافية. فيا طلبة العلم، هذا المنهج الحق جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وسار عليه أصحابه، وهذا هو حالهم. ما شبع النبي عليه الصلاة والسلام من خبز الشعير يومين حتى مات، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويوم الخندق وفي غزوة الخندق وهم في شدة الجوع يربط حجرا على بطنه عليه الصلاة والسلام. هذا حاله لأنه ما كان يلتفت إلى الدنيا ولا يريدها، بل يقول ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولما غزا حنينا عليه الصلاة والسلام وانتصر على قبيلة هوازن لم يعط شيئا للأنصار من الغنائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف الأنصار وكان يعرف إيمانهم وكان يعرف أن الإيمان قد تمكن من قلوبهم، فما أعطاهم شيء عليه الصلاة والسلام. ثم جمعهم وخطبهم خطبة عظيمة بين فضلهم وأن محبة الأنصار من الإيمان وآية الإيمان حب الأنصار. ولما خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسبب أنه بلغه أن بعض الناس قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطى الأنصار شيئا، فخطبهم وذكر فضلهم وأنهم أهل الدار الذين تبوأوا الدار والإيمان يا أهل المدينة، وأنهم هم الذين آووا، وذكر فضلهم وأنهم ليسوا من أهل الدنيا ولا يريدون الدنيا، وإنما أعطى لقريش يتألفهم، فترك كل الغنائم لقريش ولم يعط شيئا من الأنصار لمعرفته عليه الصلاة والسلام بإيمانهم وبفضلهم، وأن هذه الأموال وهذه الغنائم لا تؤثر فيهم إذا حرموا منها. وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن هوى، إنما هو وحي يوحى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذا الزهد وهذه القناعة، وكان يقول لأبي ذر لما بين له أن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، وقصد بذلك المكثرين بالمال وأمور الدنيا عليه الصلاة والسلام، وبين كذلك عليه الصلاة والسلام لأبي ذر حال هذه الدنيا، فقال له إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح في يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. هذا الذي ينجو، من عمل بماله خيرا. ولا شك ولا ريب أن هذه الأيام وإثناء أن أهل الباطل يتخطفون أهل السنة السلفيين، يأتون بجمعياتهم وأموالهم فيغرون الشباب بهذا المال، ويعطون لهذا من لعاعة الدنيا ويعطون لهذا، فإذا به هذا المسكين إذا أخذ المال ما استطاع أن يقول كلمة الحق ولا استطاع أن يرد على أهل الباطل. وكم من هذه الجمعيات أفسدت علينا الشباب وأفسدت علينا جمعا من الدعاة. الشيخ مقبل رحمه الله كان من العلماء وكان من الزهاد العباد، وألف كتابا عظيما في وقت كان يحتاج إلى المال، سماه ذم المسألة حتى لا يسأل الناس ولا يعلم طلابه، بل كان يعلم طلابه العفاف، كان يعلم طلابه العفاف والزهد وعدم الالتفات إلى الدنيا. فلما رأى الإخوان المسلمون والحزبيون هذا العالم ورأوا جهوده ورأوا أن الناس التفوا حوله وما استطاعوا بشبههم أن يغلوا هؤلاء الشباب أو أن يسحبوهم إلى أحزابهم، جاءوا إلى الشهوات وأعطوهم من المال، وجاءت جمعية إحياء التراث تفرقت السلفيين في اليمن وصنعت هذا كثيرا، وأخذت كثيرا أو أخذت جماعة من طلاب الشيخ رحمه الله. ثم قال الشيخ كلمة الحق في هؤلاء وفي جمعية التراث وفي هؤلاء الحزبيين الذين فرقوا الدعوة السلفية بأموالهم. الإخوان المسلمون كذلك من أهم أصولهم جمع المال، ثم هذا المال يشترون به الذمم ويضربون به أهل السنة ويفرقون شملهم. ولما تقرأ في كتبهم تجدهم يتناحرون فيما بينهم البين ويقرون ويعترفون أن هذه الأموال ما كانت إلى أهلها، كما ذكر ذلك محمود عبد الحليم في كتابه الإخوان المسلمين أحداث صنعة التاريخ، أشار أن حسن البنا كان يأمرهم بجمع الأموال وجمع التبرعات، ويزعمون أنها لمجاهدي فلسطين، يذهبون إلى المقاهي، يذهبون إلى البارات، يذهبون إلى المساجد، يجمعون المال ثم إذا بهذا المال لا يذهب إلى أصحابه، إنما يذهب إليهم هم لأنهم اعترفوا بذلك. ففي كتابه الإخوان المسلمين على صنعة التاريخ المجلد الأول قال: ثم لم يكن جمع الأموال لإعانة المجاهدين الفلسطينيين، بل لربط قلوب الناس بهم واختبارهم لمدى تجاوبهم. إذن هم يعترفون في قرارة أنفسهم وفي كتبهم، وسطروا ذلك بأقلامهم أن هذه الأموال لا تذهب إلى أصحابها. إذن تذهب لمن؟ أين تذهب هذه الأموال التي تجمعونها من المساجد والبارات والمقاهي كما اعترفتم؟ وهذا قاله في موضعين في المجلد الأول، حتى إنه قال: سنجمعها لفلسطين من المساجد والمقاهي والبارات، لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة، وليت هذه الأموال تصل لهؤلاء الفلسطينيين الذين هم مغلوبون على أمرهم. فالفلسطينيون في ذلك الوقت كانوا بين نارين، بين نار اليهود الكفرة الفجرة الذين اغتصبوا أرضهم وداسوا كرامتهم، وبين نار الإخوان المسلمين الذين يأخذون المال باسم الجهاد وباسم مساعدة الشعب الفلسطيني. هذا حال الجمعيات، وعلى رأسهم هذه الجمعية جمعية الإخوان المسلمين. فيقول هذا الطالب وهو من طلاب حسن البنا، يقول: لم يكن القصد منها إعانة إخواننا المجاهدين الفلسطينيين. لماذا؟ قال: لأن أغنياء أهل فلسطين من التجار كانوا من وراء هؤلاء المجاهدين، يعني هم أغنياء في فلسطين، عندهم تجار لا يحتاجون إلى المال، إذا لماذا تجمعون المال باسمهم؟ هذه هي فكرة المال، وهذا هو الحرص على المال وطلب الشرف والعلو باسم الدين، وفي الحقيقة هو جمع أموال والبحث عن الكراسي والبحث كذلك والحرص على هذه الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بإسناد صحيح: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقد شرح هذا الحديث ابن رجب رحمه الله شرحا نفيسا في رسالته، شرح حديث ما ذئبان جائعان، وذكر رحمه الله أن الحرص على المال على نوعين. النوع الأول هو شدة محبة هذا المال مع شدة طلبه والمبالغة، وقد يكون ذلك في وجوه مباحة، لكن يجتهد أشد الاجتهاد ويحرص على جمعه، بل يبالغ في طلبه وفي تحصيله وفي اكتسابه مع جهده ومشقته. فهذا قالوا إن الحديث نفسه جاء في هذا النوع وهذا الصنف. فلهذا قال العلماء: لو لم يكن، ومنهم ابن رجب رحمه الله، لو لم يكن في الحرص على المال أنك تضيع عمرك في شيء بالحقيقة لا قيمة له، وكنت تستطيع أن تجتهد في اكتساب الدرجات من أجل أن تصل إلى الدرجات العلى، اكتساب الحسنات من أجل أن تصل إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم، فضيعه أي ضيع عمره ووقته في الحرص على طلب الرزق. والرزق مقسوم مضمون، لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره، لأنه جمع الشيء الكبير وضيع عمره فأعطى لورثته ومات وتركه. وأما الصنف الثاني أو النوع الثاني من الحرص على المال، أن يزيد على ما سبق ذكره من النوع الأول حتى يطلب المال من الحرام والعياذ بالله، ويترك الحقوق الواجبة، فهذا هو الذي حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلهم. لماذا؟ لأنه أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، كما جاء عند سنن أبي داود. إذن هذا جاء في صحيح مسلم: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال العلماء: هذا هو الشح، هذا هو الشح، الحرص على المال حتى إنه يأخذه من غير حله ويمنع الحقوق. قال الله: ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن هذه الدار إنما أي الدار الآخرة إنما تكون للذين لا يريدون علوا في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. حتى الرئاسة هذه ذمها النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يطلبها ومن يحرص عليها. يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، كما في الصحيحين: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. لهذا قال السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها. ما دام أنه حريص فلا يحصل له التوفيق، هذا في الغالب. ولهذا لما دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما في الصحيح ومعه اثنان من بني عمومته طلبوا الرئاسة، طلبوا الولاية، فأبو موسى قال: والله ما أخبراني عما في أنفسهما يا رسول الله. فقال لهما: إنا لا نعطي هذا الأمر أو لا نولي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه. أبو موسى ما حرص عليه ولا طلبه، قال: اذهب إلى اليمن. بعثه إلى اليمن وكان واليا هناك مع معاذ، لأنه ما طلب ولا حرص عليها. والرجلان لما حرصا وطلبا منعهما النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهما: إنا لا نولي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه. ولهذا ذكر العلماء بل السلف بل ذموا من يطلب العلم والعمل والزهد والرئاسة على الخلق، يعني باسم العلم أو باسم الزهد يريد أن يترأس على الخلق ويريد أن يتعاظم عليهم ويريد من الناس أن ينقادوا له ويخضعون له ويرجعون إليه. لهذا جاء في السنن عند الترمذي وغيره: وإن كان فيه مقال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار، أدخله الله النار. وذم السلف أيضا العلماء أو الذين يأتون إلى أبواب السلطان. نعم، في كتب أهل السنة والجماعة وفي كتب السلف كانوا يذمون هذا الصنف، يأتون إلى السلاطين وإلى أبواب السلاطين، كما قال ابن رجب رحمه الله، قال: ومن أعظم ما يخشى على من يدخل على الملوك الظلمة أن يصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم. وكذلك ذكر السكوت على إنكار المنكر. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يدخل عليهم ولم يعينهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. خرجه الآن الإمام أحمد وكذلك عند الترمذي. فذكر العلماء رحمه الله أن هذا من الأسباب، أو قالوا كراهية الدخول على الملوك وكراهية القرب منهم والدنو منهم، هذه ليست طريقة العلماء. فكثير من الذين يدخلون على الحكام وعلى الرؤساء من أجل نيل الشرف ومن أجل نيل الرئاسات فهذا مذموم عند السلف. قال عليه الصلاة والسلام: ومن أتى أبواب السلاطين افتتن، كما عند أحمد وعند أبي داود. وهذه طريقة الإخوان المسلمين، الحرص الشديد على الكراسي والرئاسة. وهذه طريقة الجمعيات أيضا، الحرص الشديد على الكراسي والرئاسة والحرص الشديد على المال. وقد زينا لكم أن هذا المال للأسف استغل في مآرب وفي ضرب الدعوة السلفية وفي تفريق علمائها وطلابها ويشترون بعض الناس لا سيما أصحاب النفوس الضعيفة يشترونهم بالأموال. فاحذروا وحرصوا على دعوتكم من هؤلاء، وحذروا الناس بالحجة والبرهان وبالأدلة على حزبيتهم، وانظروا كيف فضح الله عز وجل الإخوان المسلمين. يزعمون أنهم في مواقفهم على قضايا الأمة الكبرى، قضية فلسطين وقضية كذا وقضية كذا، وأنهم شاركوا. بل نقول والله إن من فضائح الإخوان التي زهدتهم عندما كان مخدوعا بهم هي قضية فلسطين وما تلتها من القضايا كأفغانستان وغيرها، لأنهم لا يمرون على قضية إلا يهيلون عليها الدعايات والهالات الضخمة، ويستقطبون عوام الناس ويستكشفون مشاعرهم، ثم بعد ذلك يأخذون الأموال كما قال محمود عبد الحليم في كتابه ولا ترسل إلى أهلها. لماذا؟ لأنهم قد قرروا أن قتالهم لليهود ليس من أجل العقيدة، إنما من أجل الأرض، كما قال القرضاوي وكما قال حسن البنا يقرر أن خصومته لليهود ليست دينية، يقول أن خصومتنا لليهود ليست دينية. لماذا؟ قال لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم. ثم يقول إن الإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون شريعة قومية، وقد أثنى عليهم. هكذا يقول فضل الله فاه. انظروا إلى الكذب على القرآن، هل القرآن أثنى على اليهود وحظ على مصافاتهم ومصادقتهم؟ هذا كلام خطير وفيه تضليل للناس كما قال العلماء، ومنهم الفوزان حفظه الله الشيخ صالح في كتابه الأجوبة المفيدة يقول هذا خلط وتضليل، لأن اليهود كفار وقد كفرهم الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعنهم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال الله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إذن هذه النصوص كلها يجعلونها خلف ظهورهم ويقررون أن خصومتهم لليهود ليست دينية، ثم يقرون أنهم ما كانوا يجمعون الأموال لإعانة المجاهدين الفلسطينيين، إنما كانوا فقط يريدون أن ينظروا للناس ومدى تجاوب الناس لهم عندما يقولون اعطونا أموال لإخواننا الفلسطينيين. وهذا ما ذكره في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ في المجلد الأول في موضعين، وقال إنما كان هذا أسلوبا من أساليب التأثير في نفوس الناس بهذه القضية، ورقا لقلوب الناس وعقولهم بها، واختبارا لمدى تجاوبهم معها. هكذا يقول. إذا أين تذهب أموال الناس التي تسألونهم على أبواب المساجد والمقاهي والبارات؟ أما تتقون الله تعالى في أموال الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دمه وماله وعرضه حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا معروف عن الإخوان المسلمين في كثير من البلدان، ما يحصل من المصالح الشخصية من توزيع الأراضي والسيارات والأموال لأعضاء الحزب لا سيما النشطاء منهم. فهذه الفتنة، فتنة المال، فضحت هؤلاء وكشفت عن حالهم، وتجدهم ما تمر فترة إلا وهم يتفاضحون، وأن التبرعات سرقت، وأن التبرعات لا ندري أين تذهب. كل هذا باسم الدين. ألا يحق لأهل السنة السلفيين أن يحذروا من شر هؤلاء الذين يتسترون بستار الدين؟ بلى والله، يجب على طلبة العلم وعلى العلماء وكذلك على النجباء والمنصفين أن يحذروا من شر هؤلاء ومما يصنعه هؤلاء، فقد اتخذوا الدين ستارا وهم يفعلون هذه الأفاعيل. لعلي أكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خيرا. والمعذرة إذا كانت الكلمة ليست يعني كما أردتم، حقيقة لم نحضر لها حق التحضير. الحمد لله أولا وآخرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا، ونسأل الله أن ينفع بما قلتم. آمين آمين، جزاكم الله خير. الله يبارك. تسمحوني بعض الأسئلة على أخواننا جميعا. الله يبارك فيك. وخصوص الشيخ نزار بالسلام، يبلغ إن شاء الله. حياكم الله حياكم الله. تسمحون بعض الأسئلة شيخنا ولا؟ والله كم عددها؟ يوجد سبعة أسئلة. سبعة. والله لو تعطينا سؤالين أو ثلاثة. تمام. السؤال الأول يقول السائل: يزور السودان هذه الأيام المدعو الدكتور إبراهيم الرحيلي ونزل على جماعة مختار بدري جماعة الصافية، فما نصيحتكم لشباب السودان في التحذير من إبراهيم الرحيلي جزاكم الله خيرا؟ العلماء قصدنا هذا الباب جزاهم الله خيرا وكتبوا مردودا وبينوا المخطئ من المصيب وبينوا تلك القواعد الباطلة. الشيخ ربيع كتب كتابا فيه نصيحة لهذا الرجل، الشيخ عبيد كتب كتابا، الشيخ عبد الله البخاري كتب كتابا، وكلها موجودة بل كلها مطبوعة كلها طبعت. وكذلك الشيخ محمد بن هادي له صوتيات كثيرة في التحذير من طريقته، فأنتم اقرأوا هذه الردود واستفيدوا منها. نعم جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: ما نصيحتكم في من يقول أن الحجوري تم من الأخطاء التي أخذت عليه، وما نصيحتكم للمتأثرين به والمدافعين عنه بالباطل جزاكم الله خيرا؟ أما قولهم أنه تاب من الأخطاء، يقول لهم هذا دليل على أن الذي انتقده كان على صواب. فنشكر للعلماء الشيخ عبيد الجابري والشيخ عبد الله البخاري والشيخ محمد والشيخ ربيع والشيخ المصابي، نشكرهم، نقول لهم شكرا لكم أيها العلماء، الأخطاء التي بينتموها لهذا الضال ها هم يزعمون أتباعه أنه تاب منها، إذا أصبتم في انتقادكم لهذا الرجل. هذا أولا. ثانيا، كل من ادعى دعوة يصدق فيها لا بد من البرهان والدليل، فأين توبته؟ بين لنا بصوته أو بكتابته أنه تاب من ذلك، بل قد فضحه الله وأخرج شريطا في آخر أيامه عندما كان يصرخ على أهل السنة، فأكد كل الضلالات التي قيلت على أو التي نقلت عنه سواء بكتابته أو بصوته أو بتقديمه لبعض الطلاب من طلابه، لأنهم كانوا يكتبون جهالات وضلالات فكان يقدم لهم. والرجل الآن ارتمى في حضن الحزبيين، أي بمعنى صاروا يزورونه ويسلم عليهم ويجالسهم في اليمن، جاءه كبار السرورية استقبلهم ورحب بهم، وهنا في السعودية التقى بكبار الحزبيين كأبي الحسن والحلفي وسلم عليهم. فبالأمس كان يبدع الناس ويأمر بهجرهم ويسلط السفهاء على العلماء، وها هو اليوم لا يستطيع أن يتكلم كلمة الحق ولا يستطيع أن ينطق بكلمة واحدة، بل إذا جاءه الحزبيون سلم عليهم وجالسهم، جالسهم في الرياض وجالسهم في اليمن وجالسهم كذلك في كل مكان، صار لا يرد يد لامس. والحمد لله اتفقت كلمة العلماء جميعا على أن هذا الرجل ضال، الشيخ ربيع والشيخ عبيد الشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد الله البخاري والشيخ كذلك المصابي، فظهر حاله وظهرت الأدلة على ضلاله، فلا تنشغلوا بأتباعه وانشروهم إلا من ترون أنه مغرر كان يعني غرر به، فلا بأس من الصبر عليه ونصيحته بالتي هي أحسن. نعم جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث يقول السائل يسأل عن أركان النقاش في الجامعات المختلطة، مع العلم أن هذه الأركان يقف فيها أهل البدع بأنواعهم، وأثناء النقاش أو المناظرة قد يسمح لأهل البدع أن يقولوا ما عندهم من كلام حتى يكتمل كلامهم ثم يرد عليهم بعد ذلك أهل السنة، فهل يجوز الدخول في مثل ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا ننصح أبدا، لا ننصح ولا ينصح علماءنا بهذه المناظرات، لا سيما إذا جاء رجل كما يقال ضعيف العلم لا يحسن أن يبين الحق وأن يظهره، فيظهر بالمظهر الضعيف وأن هؤلاء هم أهل السنة بهذا الضعف. الردود تكون للمتخصصين من أهل العلم، العلماء أو من طلابهم النجباء التي شهد لهم العلماء، فيكتبون كتابات أو يردون بالصوتيات وتكفي، هذا يكفي. أما هذه المناظرات والله ما رأينا منها فائدة، ما رأينا منها إلا الجدال والصراخ والكذب، ويأتي صاحب الشبهة ويلقي شبهته فتزداد الشبهة في قلوب الناس، لا سيما إذا كان الرد عليها ضعيفا. لا أنصح السلفيين أن ينشغلوا بهذا أبدا، اجعلوا مساجدكم ومواقعكم وأقلامكم هي التي ترد على أهل البدع ردا علميا مؤصلا موثقا، ويكفي هذا تكون أقمت الحجة بإذن الله. نعم نكفي بهذا. ثلاثة أسئلة. نعم طيب يعني الوقت الان معنا ضاق، الله يجزاكم خير. سلام على اخواننا جميعا. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم. حياكم الله. حياكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.